تريكا بالهرمون، يعوض عن الهرمون الناقص عنده، تعطى عن طريق الفم، عن طريق الانفخ، وعن طريق الجلد الحقنه. هل تفطر هذه؟ عن طريق الانف تفطر، عن طريق تحت الجلد بالحقنه. في الجلد؟ تحت الجلد. تحت الجلد مش بالوريد. إيه؟ هل تفطر هذه؟ هل هي مغذية ولا ليست مغذية؟ هرمون يقول أنه ليس مغذي، لأنه إذا كان لا يغذي فلا بأس.